تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان لماذا هذه الجرائم؟ لفضيلة الشيخ سليمان بغيث. الحمد لله شرع الشرائع وأحكم الأحكام، أحمده سبحانه وأشكره، فهو ولي كل إنعام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام، أوضح المحجة وأظهر معالم الشريعة وبين الحلال والحرام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله البررة الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله مطلع عليكم، عالم بأحوالكم وما تخفي صدوركم، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. عباد الله، لقد سمعتم وقرأتم وعايشتم ما يسمى بديمقراطية الحكم والتشريع، وخلاصة تلك الديمقراطية هو تعطيل حكم الله تعالى وتشريع قوانين أخرى يحكم الناس من خلالها وفق ما تراه عقولهم القاصرة بأنه المناسب لهم. وليس هذا موضوع حديثنا لهذا اليوم، وإنما حديثنا اليوم عن ديمقراطية أخرى، ديمقراطية لا تكون إلا في عالم الغاب، ديمقراطية لا تكون إلا في عالم الوحوش، ديمقراطية لا تكون إلا في عالم الاستهانة بحقوق الآخرين، في عالم اللامبالاة واللا شعور. إنها ديمقراطية القتل وسفك الدماء. شاب يبقر بطن شاب آخر لتندلق أحشاؤه في مكان تجاري عام فيرديه قتيلا أمام أعين الناس. رجل يقتل امرأة في سوق مركزي أمام أعين الناس. تصادم اثنان بسيارتيهما صداما خفيفا فتشاجرا فأخرج أحدهم سلاحه فقتل الآخر أمام أعين الناس. شاب أو شابان يقتلان صرافا ويسرقان أمواله أمام أعين الناس. في موقف الجمعية التعاونية يقتل رجل أمام أعين الناس. أوقف شابا وركب معه بسيارته وطلب منه بالتهديد أن يذهب بهما إلى مكان بعيد، وهناك قتلاه ثم أحرقاه بعد دهسه بالسيارة وسرق السيارة ليرتكب بها عدة جرائم. خرج من البنك في وضح النهار فتبعته سيارة مجهولة، وعند وصوله إلى بيته دهسوه بسيارتهم وسرقوا الأموال وهربوا. وهذا شاب يقتل صديقه في شقة كانا يترددان عليها. إنها جرائم بشعة وحوادث مؤلمة وممارسات تنم عن مدى الاستهانة بدماء الناس. ولو أردت الاستمرار في عرض مثل تلك الحوادث لانتهى وقت الخطبة وما انتهيت. أيها الكرام، هل تظنون أن هذه الجرائم حدثت في بلد تسوده الفوضى، أو بلد تطحنه الحروب الأهلية، أو بلد تعصف به عصابات المافيا، أو بلد ليست به حكومة وليس له نظام وليس فيه قانون وليست فيه سجون وليس فيه موظفون مهمتهم الأولى الحفاظ على الأمن؟ لا، بل حدثت كل هذه الجرائم في بلد توافرت فيه كل مقومات الدولة وأكثر، حتى علت أصوات المسؤولين فيه وتفاخروا بأنه بلد الأمن والأمان. إن هذه الجرائم تهز دولا وتعصف بحكومات وتقيل وزراء وتغير حسابات، ولكنها أصبحت تمر علينا ونقرأها كقراءة أي خبر عابر، بل ربما تأثر البعض بخسارة فريق رياضي أكثر من تأثره بهذه الجرائم لكثرتها وانتشارها. فلماذا هذه الجرائم؟ وما أسبابها؟ وكيف يمكن القضاء عليها؟ أولاً، لماذا هذه الجرائم؟ أحبابي الكرام، إن هذه الجرائم لم تأتي من فراغ، وإنما جاءت كنتيجة حتمية لتعطيل الحدود التي شرعها الله تعالى وجعلها أساس التقويم لسلوك البشر وخير رادع لمن تسول له نفسه بالاعتداء على حقوق الآخرين. وتأتي هذه الجرائم كنتيجة حتمية سببها تلك القوانين الوضعية القوانين الورقية التي يسهل اختراقها والنفاذ منها والالتفاف عليها. ويجب أن نعلم أن توفر الأمن ضرورة من ضرورات الحياة قد تفوق ضرورة الغذاء والكساء، فلا يستساغ طعام إذا فقد الأمان، والأمان في حقيقته وجوهره ومعناه لا يكون إلا مع الإيمان، والسلام في حقيقته لا يكون إلا مع الإسلام. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثانيا، ما أسباب هذه الجرائم؟ أحبابي الكرام، إن من أول أسباب هذه الجرائم ضعف الوازع الديني وقلة المراقبة لله تعالى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ إن الإنسان عندما يربى على الخوف من القانون أو رجل الشرطة أو السجن أكثر من تربيته على مخافة الله تعالى ومراقبته، لا بد وأن يأتي عليه يوم يجد فيه من المتنفذين والمتنفعين من يكفل له الحماية من هؤلاء كلهم وتخليصه حين الوقوع في قبضتهم، فيتجرأ المجرم ويتطاول من تسول له نفسه. وما أكثر هؤلاء وأولئك في مجتمعات المسلمين اليوم. جاء جندي من جنود المسلمين الذين تربوا على العزة والكرامة وهو يحمل صندوقا مملوءا بكنوز كسرى، ووضعه بين يدي قائده، فقال له القائد: أهذه فقط؟ فقال له الجندي بعزة المؤمن وبشعور المراقب لله تعالى الذي يفيض خوفا منه عز وجل: قال: والله لولا الله ما جئتك بها. ومن أسباب الجريمة ثانية ضعف التربية الأسرية، بل وانعدامها أحيانا، حيث تشاغل الأب عن دوره والأم عن وظيفتها الحقيقية، وذهب كل منهما يجري وراء مصالحه، فلا أب يربي، فلا أب يراقب، ولا أم تربي، وترك الأمر بيد الخادمة، حيث لا دين ولا قيم ولا خلق. وما نراه اليوم ليس هو النتاج الحقيقي لتربية الخدم، لا، ما نراه اليوم ليس هو النتاج الحقيقي لتربية الخدم، وإنما نحن نعايش جيلا تناولته يدان، يد الأم المتشاغلة المهملة ويد الخادمة. أما الجيل الحقيقي لتربية الخدم فانتظروا، إنه سيظهر بعد عدة سنوات، لنرى منه العجب، ولنطأطئ رؤوسنا خجلا من جيل يحمل أسماءنا ورسومنا فقط. أما هويته فضائعة، وأخلاقه مائعة، واهتماماته تافهة، وممارساته خاطئة، وسلوكياته فاضحة. جيل لا يحترم أب ولا يوقر أم ولا يراعي عرف ولا يأبه لصغير ولا كبير. وهنا يكتمل المخطط الإجرامي لأعداء الله تعالى في جعل الإنسان بلا عقيدة، بلا هدف، بلا أخلاق. وكم ساهمنا في إنجاح مخططاتهم ونحن لا نعلم. قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن أسباب الجريمة ثالثة الإعلام. نعم، الإعلام الذي يعرض كل فاسد ويصور كل قبيح، الإعلام الذي ينشر الإثم عاريا ويعرض الرذيلة على أنها فضيلة، الإعلام الذي يرفع الوضيع من النماذج الساقطة ليقدمها للأجيال على أنها قدوات، ما بين ممثل تافه ولاعب لاهن ومغني ماج وراقصة ساقطة، الإعلام الذي أصبح اليوم هو المتهم الأول لما يجري ويحدث. وإلا بربكم، ماذا تفسرون عرض الأفلام التي تعلم المشاهد من الجنسين الجنس، تعرض لك الطريقة التي تعاكس بها الفتاة، ثم تكلمها، ثم تصادقها، ثم تواقعها، ثم كيفية الخلاص من أي مشكلة قد تواجهك بعد ذلك، بل وطريقة الخلاص من الحمل. ماذا تفسرون عرض الأفلام التي تعلم المشاهد كيفية التخطيط للسرقة وكيفية التنفيذ ثم طريقة الهروب؟ أم ماذا تفسرون عرض الأفلام التي تعلم المشاهد كيفية التخطيط للقتل ثم ارتكاب الجريمة ثم إخفاء الأدلة والهروب بعد ذلك. إعلام يبدأ بالقرآن وينتهي بالقرآن، وما بينهما ضياع واستهتار وعبث، وأما ما ينفع الناس فلا يكاد يذكر. أما علم هؤلاء أن الله تعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن أسباب الجريمة المناهج الدراسية، حيث يعيبها عدم الربط بين واقع الحياة الفعلي وبين ما يدرس، فتصبح القيم مجرد سطور على الورق دون ربط فاعل لها يترجمها كسلوك عملي صادق في حياة الطلاب. ثالثا، كيف يمكن القضاء على هذه الجرائم؟ أيها الأحبة في الله، إن خالق البشر هو العليم بأحوالهم وما يصلح لهم وما يقوم سلوكهم، لذلك لا يمكن أن نقضي على الجريمة إلا بتطبيق أحكام الله تعالى التي شرعها كعقوبات رادعة للمجرمين، حفاظا على المصالح الخمس: الدين والنفس والعرض والعقل والمال. ونحن إذ نطالب بتطبيق شرع الله تعالى وحدوده ونفذ القوانين الوضعية، ما ذلك إلا لاعتقادنا الجازم بأن هناك فروق عظيمة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية. فالشريعة الإسلامية أولا مصدرها الله عز وجل، والعلماء يقولون: المنهج يأخذ صفة واضعه، ومن صفات الله تعالى العلم المطلق والعدل المطلق. العلم المطلق: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والعدل المطلق: ولا يظلم ربك أحدا. أما القوانين الوضعية فمصدرها البشر أنفسهم، وهي بالتالي تأخذ من صفاتهم من ظلم ومحاباة وجهل وقصور. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ثانيا، أن الشريعة الإسلامية تحكم الراعي والرعية، تحكم الحاكم والمحكوم، فأما القوانين الوضعية فإنها لا تحكم إلا المحكوم وحده. فلك أن تتصور ما يحدثه ذلك في النفوس من أحقاد وبغائن وشعور بالظلم يدفع صاحبه إلى الانتقام. أيها المسلمون، إن الشرع العادل والسلطان القوي من أهم أسباب توفر الأمن. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. إن من الناس صنفا غليظا لا يكفيه توجيه الرفيق ولا وعظ بليغ، بل لا يردعه إلا عقوبة زاجرة وقوة صارمة. لذا كان لا بد من صوت السلطان مع زواجر القرآن، وفي الأثر: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لقد آن الأوان بأن يرفع شعار: لا مكان للرحمة لناشر الفوضى ومهدر الحقوق ومرخص النفوس. إن العدالة في حق هؤلاء أن يلقوا جزاءهم الرادع، ولا يعرف معنى هذه العدالة والتي يصفها البعض بالقسوة، لا يعرف معناها إلا المقروحون، إلا المكتوون ممن أهدرت دماؤهم وانتهكت أعراضهم ونهبت أموالهم. فهل يعقل أن تترك تلك الكلاب المسعورة حرة طليقة تزداد ضراوة ويزداد المجتمع بها بلاء وشقاوة؟ أيها الكرام، إن شرائع القصاص والحدود بعض مظاهر الرحمة في هذا الدين. إن أغلب المجرمين يقدمون على القتل حين يذهلون عن الثمن الذي يدفعونه حتما، ولو علموا أنهم مقتولون يقينا لترددوا ثم أحجموا. ويوم قالت العرب: القتل أنفى للقتل، قال القرآن الكريم عبارة أوجز لفظا وأحكم أسلوبا: قال في القصاص حياة. نعم، إن في القصاص حياة حين يكف من يهم بالجريمة عن الإجرام. في القصاص حياة حين تشفى صدور أولياء القتيل من التأثر الذي لم يكن يقف عند حد الله في القديم ولا في الحديث. ثأر تسيل معه الحياة على مذابح الأحقاد العائلية والثارات القبرية جيلا بعد جيل، لا تكف الدماء عن المسيل. في القصاص حياة